بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في ليلة جديدة، ليلة نعيشها مع المولى عز وجل في لقاء إيماني ننقل خلاله صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، ننقلها لكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة. أيها المستمعون الكرام، هذا هو وقت العابدين، وقت الذاكرين، وقت الموقنين، وقت للراكعين والساجدين المقبلين على مولاهم عز وجل بقلوب صافية في أوقات ما أحلاها من أوقات. يقول المولى عز وجل في محكم كتابه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدقت ربنا. أيها المستمعون الكرام، وفي هذه الأوقات الطيبة يحلو الذكر، ذكر المولى عز وجل، وخير الذكر القرآن الكريم. تعالوا بنا نبدأ هذا اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء، نعيشها الآن بصحبة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم أتريدون أن تهدوا من أضل ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفون كما كفروا فتكونون سواء.

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا

تطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يغفو عنهم وكان الله عفوا غفورا صدق الله.